استقاموا على دين الله تبارك وتعالى. فمن استقام على دين الله عز وجل في الجملة وأتى بالواجبات المفروضة عليه في الجملة يعد من المحسنين، وأن المسيئين هم الذين وقعوا في كبائر الذنوب أو أصروا على بعض الصغائر أو تركوا بعض الواجبات، فهؤلاء نخاف عليهم، لكن كما سبق أننا لا نقنطهم. المحسنون نرجو أن يعفو الله تعالى عنهم، هم أهل للعفو، لكن في نفس الوقت لا نأمن عليهم، والمسيئون نخاف عليهم ولا نقنطهم، فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. وقد دلت نصوص من السنة على أن من المذنبين من لا يعفو الله عنهم، المذنبون المسيئون منهم من يعفو الله عنه ابتداء فيدخل الجنة، ومنهم من لا يعفو الله عنه ابتداء بل يعذب في نار جهنم ما شاء الله أن يعذب، ثم بعد ذلك يخرج منها ويدخل إلى الجنة. إذن فليس كل مذنب يستحق العفو، بل هم تحت مشيئة الله تعالى، يعفو عمن يشاء منهم ابتداء ويدخل من يشاء منهم النار، لكن الموحد لا يخلد فيها من المذنبين، وإن دخل فإنه يخرج منها. وهذا الأمر تابع لحكمة الله تبارك وتعالى وعلمه ولطفه بالعباد، تعذيب من شاء منهم ابتداء وتأخير من شاء منهم، لأن هؤلاء المذنبين منهم من يعذب ابتداء ومنهم من يدخل الجنة ابتداء يعفو الله تعالى عنه، فأمرهم إلى الله عز وجل كما قال ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مما تقدم معنا فيما مضى الكلام على الشهادة بالجنة لمن مات من الصالحين ومن المحسنين فيما نحسب والله حسيبهم، هل تجوز الشهادة لأحد بعينه بالجنة؟ سبق أن في ذلك ثلاثة أقوال لأهل السنة، وأن القول الراجح من تلك الأقوال هو أن من شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو شهد لهم الله تعالى، يعني من شهد لهم الوحي بأعيانهم أنهم من أهل الجنة نشهدوا لهم بها، ومن لم يأتي نص فيهم بأعيانهم فإننا لا نشهد لهم بالجنة بأعيانهم. نعم نرجو الله تبارك وتعالى أن يدخلهم الجنة إذا كانوا محسنين، إذا كانوا صالحين وأتقياء، نرجو الله تعالى ذلك، لكن لا نقطع لأحدهم بالجنة إلا ما جاء فيه النص عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين جاء فيهم النص عن النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، منهم من جاء فيه النص بعينه هو في الجنة كعكاشة بن محصن وكالعشرة المبشرين بالجنة، ومنهم من جاء فيهم النص جاء النص في جماعتهم كأهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان من أهل الجنة. فهؤلاء أشخاص معينون، لأن أهل بيعة الرضوان هذا ليس وصفا يدخل فيه كل من اتصف بصفاتهم، لا، هؤلاء أشخاص معينون بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فهؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم بالجنة. وما لم يأتي فيهم نص، من لم يأتي فيهم نص بهذا الأمر فإننا نتوقف فيهم، لا نجزم لهم بالجنة، لكن إن كانوا صالحين محسنين متقين نحسن الظن بالله تعالى ونرجو الله تعالى أن يجعلهم من أهل الجنة، لكن لا نجزم لهم بذلك، نرجو الله تعالى أن يجعلهم كذلك إن كانوا محسنين صالحين. ومما يتصل بهذا الكلام الشهادة لشخص معين مات على يد الكفار على يد المحاربين الجزم بأنه شهيد، الجزم بأن شخصا ما ممن مات على أيدي الكفار من المجاهدين، الجزم له بأنه شهيد. هذا لا يجوز على الراجح وعلى مذهب جماهير أهل السنة، لا يجوز الجزم والقطع لأحد بأنه شهيد، وقد حذر من ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وجاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها التحذير من هذا، ألا نجزم لأحد بأنه شهيد، لأن الجزم بالشهادة يساوي الحكم بالجنة، إذ الشهداء من أهل الجنة قطعا، إذن فلا نجزم أنه شهيد، لكن نقول نرجو أن يكون من الشهداء، نقول نرجو أن يكون من الشهداء، نسأل الله تعالى أن يكون من الشهداء، لكن القطع له بأنه شهيد أمر مما لا يجوز، لأن سريرته بينه وبين ربه لا يعلمها إلا الله. سريرته بينه وبين ربه، هل جهاده كان رياء أو كان لله؟ هل كان حمية أو كان لتكون كلمة الله هي العليا؟ هل كان من أجل عرض دنيوي مادي أو كان لتكون كلمة الله العليا؟ هذا لا يستطيع أن يجزم به أحد من الناس، لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ولهذا لا نجزم لهم بالجنة، لكن نرجو الله تعالى أن يكونوا من الشهداء. كذا نقول إذا مات المسلم على أيدي الكافرين المحاربين وكان الجهاد في سبيل الله جهادا شرعيا، لا أنه يقال عنه جهادا شرعيا منضبطا بالضوابط الشرعية، فنرجو الله تعالى لمن مات من المسلمين أن يكون عند الله شهيدا وأن يبوئه منازل الشهداء، لكن لا يجزم له بهذا. ولهذا بوب البخاري في الصحيح بابا قال باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان بعينه زيد عمرو بكر شهيد، لأن الجزم له بذلك أمر يتوقف على معرفة سريرته وما ختم له به، لأن خاتمة الإنسان آخر شيء، آخر رمق وآخر شيء في حياته ماذا كان، هل كان إيمانا أو كفرا؟ لا ندري ذلك، لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشهدوا لأحد حتى تعلموا بما يختم له، العبرة بالخواتيم، فقد يعمل الرجل عمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وقد يعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين. ولهذا لا يجزم لأحد بالجنة ولا بالشهادة. هذا أعدل الأقوال الثلاثة التي تقدمت، أن ما جاء فيه النص أنه من أهل الجنة نقول هو من أهل الجنة، علاش نجزم؟ نجزم ونقول هو من أهل الجنة تصديقا للوحي، لأن الوحي جاء بذلك، فنصدق ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنجزم على ما جزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي كذلك فإننا لا نجزم فيه. تقدم معنا أيضا في الدرس الماضي أن مذهب أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة، بين المرجئة الذين يؤمنون الناس وبين الوعيدية الذين يؤيسون الناس، لأن الشيخ رحمه الله كان قد قال كما سبق والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، فلا يجوز أن نؤمن الناس من عذاب الله تعالى، هذا مذهب المرجئة، ولا يجوز أن نقنطهم، هذا مذهب الخوارج. وأهل السنة بين الوعيدية الخوارج وبين الوعدية المرجئة. طيب الشيخ رحمه الله، الشيخ كان قد قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، كيف ينقل الأمن عن ملة الإسلام؟ الجواب ينقل الأمن عن ملة الإسلام لأن الأمن من عذاب الله يتضمن التكذيب بوعيد الله، لكي جعل الناس كالمرجئة ويؤمنه من عذاب الله، هذا يتضمن ويستلزم التكذيب بعذاب الله. الله تعالى توعد الفاسقين وتوعد المخالفين بالعذاب، ويأتي أحد يخالف نص القرآن ويقول لا، ما دمتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم أنتم من أهل الجنة، ويؤمنهم من عذاب الله عز وجل، هذا تكذيب للقرآن. الله تعالى يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا كان الأمن ينقل عن ملة الإسلام لأنه يتضمن التكذيب بوعيد الله، اللي كان أمنه كأننا نقول له غض الطرف عن آيات الوعيد، عن نصوص الوعيد، لا تنظر إلى نصوص الوعيد وانظر إلى نصوص الوعد، انظر إلى أدلة النجاة من عذاب الله وأدلة المغفرة والرحمة والعفو والإحسان والفضل والكرم، ولا تنظر إلى نصوص العذاب والعقاب والانتقام وكذا. فلهذا كان ينقل عن ميت الإسلام هذا الأمن. الإياس كذلك ينقل عن ميت الإسلام، لماذا؟ لأن القنوط واليأس من رحمة الله تعالى يؤدي إلى تكذيب النصوص التي نصوص الوعد، بالعكس نصوص الوعد والنصوص التي تحث على التوبة وتأمر بها وتحض عليها. إلا قلنا الواحد لا، أنت فعلت كثيرا من الذنوب والمعاصي وأسرفت على نفسك بالكبائر، لا يغفر الله لك، أنت خالد مخلد في نار جهنم. فهذا تقنيط من رحمة الله، تيئيس من رحمة الله عز وجل، وهذا يتضمن تكذيب النصوص الآمرة بالتوبة. الله تعالى في كثير من الآيات يحث عباده على التوبة ويدعوهم إليها، فإذا قنطنا الناس فإن ذلك يتضمن إنكار التوبة، وإنكار التوبة إنكار لخبر الله، وإنكار خبر الله كفر. فبهذا الاعتبار قال الشيخ والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، بسبب أن مثبت الأمن ينكر نصوص الوعيد، ومثبت التقنيط لعباد الله تعالى ينكر نصوص الوعد. فباعتبار اللزوم هو إنكار أدلة القرآن والسنة في هذه الجهة وهذه الجهة، قال ينقلان عن ملة الإسلام. وتقدم معنا أن الخوف والرجاء من أعلى وأرفع منازل السير إلى الله، من أعلى مقامات العبودية ومن أرفع منازل السير إلى الله تعالى أن يسير العبد إلى ربه بالخوف والرجاء، بعبادة الخوف والرجاء، يعبد ربه تبارك وتعالى خوفا من عذابه وطمعا ورجاء في جنته في كرمه، ترجو كرم الله وترجو عفوه وإحسانه وجنته، كما أنك تخاف من عقابه وسخطه وغضبه وعذابه. فيسير العبد إلى الله رب العالمين بالأمرين معا. ولهذا الله تعالى في القرآن أثنى في كثير من المواطن على عباده الذين يرجونه ويخافونه، يسيرون إليه بالخوف والرجاء. قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، هذا الرجاء، ورهبا، هذا الخوف، وكانوا لنا خاشعين، يرجون رحمته ويخافون عذابه. فالسير إلى الله السير إلى الله سيرا معتدلا يجب أن يكون بالمقامين، بمقام الأمن، بمقام الرجاء، ومقام الخوف، ضد وهما الرجاء والأمن والخوف، ضد الأمن والقنوط، ضدهما، لأن الأمن ضده الخوف والقنوط ضده الرجاء. فنحن نسير إلى الله بضد اعتقاد المرجئة والخوارج، بضد اعتقاد المرجئة وهو الخوف، وبضد اعتقاد الخوارج وهو الرجاء، نسير إلى الله بالخوف والرجاء. وكل طائفة تركت أمرا من الأمرين، المرجئة تركوا الخوف وساروا بالرجاء فقط اللي هو الأمن، والخوارج تركوا الرجاء وساروا بالخوف، فلهذا ضلوا وأضلوا معا. أما أهل السنة فيسيرون إلى الله تعالى بالمقامين معا. وتقدم معنا فيما مضى أن الأمور المقتضية للعمل ثلاثة، الحب والخوف والرجاء، وقد شبه السلف هذه الثلاثة بأن الحب كالرأس للطير وأن الخوف والرجاء كالجناحين للطير. فالمسلم يسير إلى الله تعالى بحب محبة له وخوفا منه وطمعا فيما عنده، يرجو ما عند الله ويخاف عقابه وسخطه، ويسير إليه بحب وتعظيم وإجلال. فالخوف والرجاء كالجناحين للطير، بمعنى هما كفتان متقابلتان، لا ينبغي أن تغلب إحداهما الأخرى، لا ينبغي أن ترجح إحداهما على الأخرى، إذا رجحت إحدى الكفتين على الأخرى وقع الفساد. فينبغي أن يسير المسلم الله تعالى بهما باعتدال، لأن تغليب ذلك فهو كالطامع واحد مثلا من الناس كيعبد الله علاش؟ لانه غير باغي الجنه وصافي، ما عنده شيء اخر تعظيم لله واجلال ومحبه، لا خايف من العذاب وباغي يدخل الجنه، هذا سير ناقص فيه خلل. لا ينبغي ان تسير الى الله لانك تحبه محبه وتعظيما واجلالا له، بل العبد اذا ارتقى في منازل السير الى الله تبارك وتعالى قد يغلب عنده داعي المحبه على الخوف والرجاء، قد يغلب، بمعنى ان الباعث والحامل له على العمل تكون محبة الله تعالى أكثر من الخوف والرجاء. ماشي معناه أنه يترك الخوف والرجاء بالكلية، لكن قد يرتقي في منازل السير إلى الله منازل عالية ومقامات رفيعة، فيسير إلى الله محبة وتعظيما وإجلالا له، بمعنى أنه يعبده لأنه يعظمه، لأنه يجله، لأنه يحبه، وينسى أنه يريد من وراء ذلك جزاء، أنه يريد من وراء ذلك ثوابا. إذن فالقصد أن العبد لا بد أن يجمع بين الثلاثة، لا يغفل عن أحد، والمحبة أمر لا بد منه في السير إلى الله تبارك وتعالى، وإلا كان سير العبد ناقصا فيه خلل، بمعنى كأنه يسير إلى الله تعالى ويعبده ويتقرب إليه لأمرين، غير خايف من العذاب ويريد الأجر والثواب، لولا ذلك لما عبد الله، كما تنشي عذاب وكما كان شي جزاء ينتظره لما عبد الله، بحال شي حد مثلا في الناس رتبت له على عمله جزاء، قلت له إن نجحت في اختبار كذا، ولا إن حملت كذا وكذا، ولا سرت إلى كذا فلك كذا وكذا من الجزاء، ولا تسلم من كذا وكذا من العقاب، وهو يفعل ما يفعل لا يبالي ولا يلتفت إلا إلى ما يريد تحصيله من الجائزة اللي هي حصول مطلوب ولا زوال مكروه فقط، وليس معظما ولا محبا للمجازي. فالعبد في سيره إلى الله لا ينبغي أن يكون كذلك، بل يسير إلى الله تبارك وتعالى محبة وتعظيما وإجلالا وتقديرا له سبحانه وتعالى، حتى لو فرض جدلا، كنقصد الآن مراتب الكمال، المراتب العليا في السير إلى الله تعالى، لو فرض أن العبد هذا الذي وصل لهذه المرتبة، لو فرض أنه ليس هناك عقاب ولا سخط ولا شيء لعبد الله، ولو لم يكن ثمة عقاب سيعبد الله لأنه يحبه ويجله ويعظمه ويقدره، فهو سائر إليه محبة وتعظيما وتقديرا، لا أنه خائف من العذاب فحسب. فالشيء الذي منازل يتفاوت فيها سائرون إلى الله تبارك وتعالى. وتقدم معنا أن بعض الجهلة يسيرون إلى الله بالمحبة فقط، زعموا قال لك المحبة وحدها، ولا يجوز عندهم السير إلى الله بالخوف ولا السير إلى الله بالرجاء، واعتبروا تلك المرتبة مرتبة مذمومة، وهذا مخالف لظاهر نصوص القرآن والسنة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. والمرجئة يعبدون الله بالرجاء فقط، والخوارج بالخوف فقط، وتقدم أن كل هذا من الضلال. إذن هذا حاصل ما تقدم معنا. ثم قال الشيخ هنا: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ذكر الشيخ هنا ما يخرج به المسلم من الإيمان، ما تقع به الردة يخرج به العبد من الإسلام، لكن العبارة بإطلاقها فيها ما فيها كما سيظهر لكم بعد. قبل أن نقررها نذكر مقدمة نوضح فيها بعض المسائل. أنتم تعلمون أن الكافر يدخل إلى الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. إذا كان الإنسان كافرا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهرا وباطنا، بمعنى أن هذه الشهادة تلفظ بها بلسانه ويعتقدها بقلبه، قالها منقادا لها قابلا لما تضمنته من المعنى، إذن هو يقر بما فيها بقلبه وصرح بها بلسانه، بهذا يكون العبد مسلما، مسلما في الظاهر ومسلما عند الله، يكون مسلم عند الله ومسلم في الدنيا في الظاهر. أما إذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ظاهرا لا باطنا، غير في الظاهر لكن في الباطن لا يقر بهذا المعنى، فهذا منافق. وهذا المنافق يعتبر مسلما في الظاهر من جهة الأحكام الدنيوية، وهو عند الله كافر، عند الله تبارك وتعالى في حقيقة الأمر كافر، لكن في الظاهر ومن جهة الأحكام الدنيوية هو مسلم، هذا هو المنافق. والقسم الثالث من جحدها ظاهرا واعتقدها باطنا، كاين نوع من الناس يعتقد شهادة أن لا إله إلا الله في الباطن، بمعنى أنه يعترف أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا رسول متبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، في قلبه يعتقد هذا لكنه لا يصرح به، هذا يسمى جاحدا. وهذا الصنف هو اللي قال الله تعالى فيه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. المهم الأسباب المانعة من إظهار هذا الذي اعتقدوا كثيرة جدا، تختلف أسباب كثيرة. على كل حال، من لم يصرح بهذا الذي اعتقده بقلبه فإنه كافر وليس بمسلم، ولا ينفعه ذلك، لا بد من إظهار هذا. ولهذا هذا الجاحد ولو كان يعتقد بقلبه فإنه كافر في الظاهر وعند الله، جوج كافر ظاهرا وباطنا. إذا لكي شهد أن لا إله إلا الله ينقسمون: من يعترف ويقر أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من يعترف بها ظاهرا وباطنا فهذا مسلم، من يعترف بها ظاهرا ولا يقر بها باطنا فهذا منافق، وهو مسلم في أحكام الدنيا وكافر عند الله، ولا يعلمه إلا الله رب العالمين تبارك وتعالى، لا يعلم هذا إلا بطريق الوحي وأحيانا ببعض القرائن، أحيانا قد يعلم ببعض القرائن كأن يصرح بذلك في بعض المجالس أو نحو هذا. القسم الثالث عكس المنافق، اللي هوش يعتقد ويقر أنه لا إله إلا الله لكنه لا يظهر ذلك، هذا يعتبر جاحدا، وبالتالي فهو كافر في الظاهر والباطن، حتى في أحكام الدنيا لا تعطاه أحكام المسلمين، بل هو على ظاهره ما دام لم يشهد لا إله إلا الله بلسانه لم يصرح فليس بمسلم، هو كافر، وإن كان يدافع الإسلام وكان يدافع الدين وإن كان فإنه يعتبر كافرا لأنه لم يصرح بذلك بلسانه. إذن فاعتقاد القلب وحده لا يكفي، وتصريح اللسان وحده لا يكفي، بل لابد أن يجتمع. ومن هذا القسم الثالث عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب، أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النوع، فقد كان في أبيات له ينشدها يقر بأنه لا ينحر رسول الله، أي يعتقد ذلك لكنه لم يدخل في الإسلام، لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصرح بالشهادتين ليكون من المسلمين. فمما روي عنه أنه كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فمن جهة الاعتقاد كان يعتقد هذا، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله. وتعلمون قصة النبي صلى الله عليه وسلم معروف الصحيح، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه وهو يحتضر، ومعه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا هم بقولها يقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيسكت، فيكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد، يعود النبي فيعودان آذان الكافر. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فإذا اتضح لنا بهذه المقدمة أن الإنسان باش يدخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ظاهرا وباطنا. رجعونا بالكلام الشيخ يقول لنا: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. الذي أدخل الإنسان في الإيمان صار مؤمنا هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله في الظاهر والباطن. إذن فظاهر العبارة أن الإنسان ما يخرج من الإيمان إلا إذا جحد الشق الأول أو الشق الثاني من الشهادة، إما جحد وحدانية الله أو جحد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جحد توحيد الله أو جحد رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولك الجحود يخرج به الإنسان من الإيمان، فلا شك أن التكذيب والشك من باب أولى يخرج به الإنسان من الإيمان. فتصير العبارة، يصير الخلاصة الكلام أن الإنسان، لأن العبارة فيها الحصر، ولا يخرج عبد من الإيمان إلا بجحوده. نفين كاين الإشكال فيها الحصر، لو لم يكن فيها حصر لما كان إشكال. نقول هذه صور، هذه صورة من صور الردة، صورة من صور الخروج عن الإسلام، لكن العبارة فيها الحصر، لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، بمعنى أن الإنسان لا يصير مرتدا خارجا من الإيمان إلا إذا جحد ما أدخله في الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو كذب بذلك أو شك فيه، لأن الجحود لا يستلزم تكذيب. قد يكون الإنسان كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها، فالجحود لا يستلزم التكذيب، واستيقنتها أنفسهم. إذن حتى يجحد، يعني أن يصرح بإنكار توحيد الله تعالى أو إنكار رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكذب من باب أولى، لأنه إذا كان الجحود لا يستلزم التكذيب، فإذا الإنسان انتقل التكذيب فهذا جحود وزيادة، أو وقع في الشك، يعني صار قال أنا صرت مترددا في وحدانية الله أو في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا كافر. فإذا الشاهد العبارة تقتضي الحصر، أن الإنسان ما كيخرج من الإيمان إلا إذا جحد أو كذب أو شك، وهذا غير صحيح، لأن ما يخرج به الإنسان من الإيمان أكثر من هذا. تقدم معنا أن الردة قد تكون باعتقاد كفري، وقد تكون بقول كفري، وقد تكون بفعل كفري، فالخروج عن الإسلام ليس منحصرا في الجحود. إذا قلنا بهذا، هذا موافق لمذهب المرجئة في الظاهر، أن الكفر لا يكون إلا بالجحود، وهو غير صحيح. الكفر قد يكون بقول كفري، وقد يكون بفعل كفري، وقد يكون باعتقاد كفري، وليس منحصرا في الجحود. فمن تكلم بما هو كفر ولو لم يجحد، مثلا من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقر برسالته، كيقول لك أنا أقر وأعترف، لم يجحد بلسانه، يقر ويعترف أنه لا، أن محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، يقر بالرسالة يصرح بذلك، ولكن في نفس الوقت قبله لبعده يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا حد المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم شرعا أن يقتل، حده أن يقتل. بل ذكر الفقهاء وعلى رأسهم فقهاء المالكية أنه يقتل وإن تاب، لأن هذا قالوا هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا لله، وإن تاب فتوبته بينه وبين ربه، لكن يحد، يقتل على كل حال، إن تاب يقتل حدا، وإن لم يتب قتل كفرا. فالشاهد عندنا أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان معه الإقرار بالرسالة هذا كفر، إذن فهذا كفر باش بقول اللسان، مع أن الجحود غير موجود، قلنا الإنسان يقر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من ذبح لغير الله تعالى فإنه يكفر ولو كان يقر بوحدانية الله، وحد يقول أنا يصرخ يقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ويقر بوحدانية الله وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، لكن في نفس الوقت ينقض ذلك بالذبح لغير الله تبارك وتعالى، ففعله هذا يعد كفرا. وقد يكون الكفر بالاعتقاد كما ذكرنا، كأن يجحد الإنسان أو أن يكذب أو أن يصدق شيئا من الشهادتين. ودائما انتبهوا لأمر أنبه عليه، أننا الآن نتحدث عن القول الذي هو كفر، والفعل الذي هو كفر، والاعتقاد الذي هو كفر، ولا نتحدث عن الفاعل. كنقول الذبح كفر، الاستهزاء كفر، كذا كفر، ولا نتحدث عن المعين، لأن الكلام على المعين لا بد فيه من توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه، كما أنه لا بد من توفر شروط التفسيق والتبديع وانتفاء موانعهما، لكن الفعل من حيث هو يعد كفرا، الاستهزاء قول كفري، والذبح لغير الله فعل كفري، والجحود أو التكذيب برسالة رسول الله أو بوحدانية الله اعتقاد كفري، أو اعتقاد أن هناك رسولا بعث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا اعتقاد كفري. فإذا صرح الإنسان بسلي كان هذا القول قولا كفريا، كمن يشهد أنه يوجد رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الحاصل أن الكفر لا ينحصر في الجحود بل يكون به وبغيره. ثم قال الشيخ هنا: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، هكذا عرف الإيمان. وهنا سنذكر بإذن الله تعالى باختصار مذاهب الفرق المشهورة المنتسبة للإسلام في مسمى الإيمان. ووعدنا بأن الكلام سيأتي، تحدثنا قبل عن هذا بإيجاز وقلنا سيأتي تفصيل الكلام عليه. هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله هو تعريف الإيمان عند مرجئة الفقهاء، قد أشرنا إليه قبل وقلنا إن الشيخ عرف الإيمان على مذهبهم، هو أن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان أي بالقلب، ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان. وهذا الأمر اللي هو إخراج العمل من مسمى الإيمان خلاف الصواب وخلاف ما كان عليه السلف وخلاف ما أجمع عليه السلف وصاروا عليه قولا وعملا، وهو من مذهب أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، ويختصرون العبارة فيقولون الإيمان قول وعمل. وهنا الشيخ لما قال إقرار باللسان وتصديق بالجنان أخرج العمل من مسمى الإيمان. وينبغي أن يعلم أن المرجئة الفقهاء لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان سواء أكان عمل الجوارح أو عمل القلب، لأن العمل نوعان، عمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قول أهل السنة في تلك العبارة المختصرة الإيمان قول الإيمان قول وعمل، ما شرحها؟ قولهم قول، القول يشمل اعتقاد القلب، يشمل قول القلب وقول اللسان، وقول القلب هو اعتقاده، القول هو قول القلب وقول اللسان، وقول القلب اعتقاده، والعمل المراد به عمل القلب وعمل الجوارح. إذن فاتضح من هذا أن القلب له قول وعمل، عندنا أقوال القلوب وأعمال القلوب. قول القلب هو اعتقاده، مثلا إقرارك واعترافك أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا يسمى قول القلب، هذا من قول القلب. اعتقادك أن الله تعالى عال على كل شيء، هذا من قول القلب. إذن جميع المسائل العلمية التي تعتبر مسائل علمية اعتقادية تسمى بأقوال القلوب. المسائل العملية التي تتعلق بالقلب هي أعمال القلوب. مثلا من أعمال القلوب الخشية، الخشية من الله هذا عمل، عمل قلبي. الخوف اللي كنا تحدثنا عليه، الرجاء اللي تكلم عليه، المحبة، الإنابة إلى الله تعالى، التقوى، وهكذا، هذه كلها أعمال للقلوب، أعمال نتقرب بها إلى الله عز وجل. إذن أعمال القلوب هي أمور منفصلة عن أقوال القلوب. أقوال القلوب هي اعتقاداته، واعتقادات القلب هي الأمور الثابتة، أمور ثابتة تعتقد أن الله واحد، هذا أمر ثابت ليس عارضا يأتي ويذهب. لكن عمل القلب عارض يأتي ويذهب، تقدر تكون اليوم خائف غدا ما كاينش الخوف، تكون اليوم راجيا غدا يزول الرجاء ولا يضعف. لكن تعتقد أن الله واحد هذا شيء ثابت، ثابت ليس عارضا. أن محمد رسول الله هذا شيء ثابت. إذن فالأمور الثابتة عند المؤمن هي اعتقادات القلب، وتسمى عند السلف بأقوال القلوب. إذن قول القلب اعتقاده، وهو شيء ثابت لا يتغير ولا يذهب، ولا يذهب ويأتي، بل يجب أن يكون ثابتا عند العبد. إذا ذهب وأتى اعتقاد القلب، قول القلب إذا ذهب فقد كفر العبد بقلبه. إلى الإنسان يعتقد أنه لا معبود حق إلى الله، فذهب هذا من قلبه، هذا الاعتقاد هذا ما بقاش عنده واحد اللحظة، ما بقاش يعتقد أن الله واحد، فحينئذ كفر، خرج من الإيمان باعتقاده. قلنا الكفر قد يكون بالقلب وقد يكون باللسان وقد يكون بالجوارح. فمن شك، شك أو صرح في وحدانية الله تعالى أو في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو في أن القرآن كلام الله أو في أن الجنة والنار حق ونحو ذلك من الأمور التي يجب اعتقادها، من شك في في في في في شيء من ذلك فقد كفر بمجرد الشك. فكيف لو زال ذلك من قلبه، مش خرج ذلك من قلبه وعاد بعد ذلك رجع؟ إذن قلنا إخراج العمل من مسمى الإيمان هذا مذهب المرجئة، لكن تنبهوا العمل اللي ما كيدخلوش مسمى الإيمان راه نوعان، عمل الجوارح وعمل القلب. إذن فلما قال الشيخ والتصديق بالجنان، شو مقصود التصديق بالجنان؟ اعتقاد القلب اللي هو قول القلب، ولا يدخل أيضا عمل القلب، المراد قول القلب فقط، اعتقاد القلب أي قوله فقط، أما العمل فليس داخل مسمى الإيمان. وده غير تضح لكم من كلامه إن شاء الله الآتي أكثر، وسنوضح بإذن الله بعده. إذن مرجئة الفقهاء لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، سواء كان عمل الجوارح أو عمل القلب. وهذا الذي هم عليه خلاف نصوص الكتاب والسنة، وما أجمع عليه السلف، أجمعوا على العبارة اللي سمعته، الإيمان قول واعتقاد وعمل بالإجماع جاءت عليه. ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم في كتب السنة المسندة، كين عندنا نوع من أنواع التصنيف في كتب السنة، وهي كتب السنة المسندة، ككتاب الشريعة للآجري ونحو ذلك، كتب سنة مسندة إلى السلف، حد صاحبه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال فلان وقال فلان وقال فلان من السلف. هذه طريقة من طريقة التصنيف في العقيدة، كتب السنة المسندة، وهي كتب السنة التي تجدونها كبيرة الحجم كاللالكائي والآجري ونحو ذلك مسندة. نقل الإجماع عن السلف في هذا أنه قول وعمل. إذن هذا القول، هذا دين المرجئة الفقهاء، مخالف لما أجمع عليه سلف الأمة. طيب ما الأدلة التي تدل على خلاف ما ذهبوا إليه؟ قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الآية واضحة الدلالة في أن العمل من مسمى الإيمان، لأن الله قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وتأثرت وإذا تليت عليهم آياته، آيات القرآن الكريم، آيات الله تبارك وتعالى، زادتهم إيمانا. إذا لها أثر في الإيمان، تزيد الإيمان، وسيأتي كلام عن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وعلى ربهم يتوكلون. ومما هو أصرح من هذا قول الله تبارك وتعالى في أولئك الصحابة الذين صلوا إلى بيت المقدس دون علمهم بالنسخ، بأن استقبال القبلة، استقبال بيت المقدس، قد نسخ إلى الكعبة المشرفة. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلاة أول الأمر كان مخيرا بين أن يصلي إلى بيت المقدس أو الكعبة المشرفة على الراجح، وقيل كانت القبلة بيت المقدس قولا واحدا، والصواب أنه كان مخيرا بين هذا وذاك. فالشاهد في أول الأمر لم تكن القبلة معينة للكعبة المشرفة، فكان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس وأحيانا للكعبة المشرفة. ثم نسخ هذا الحكم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نسخ هذا الحكم، مرت أكثر من 3 سنة ونصف تقريبا فنسخ الحكم، وأنزل الله تعالى قبله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. فنسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال المسجد الحرام، أي استقبال الكعبة التي في المسجد الحرام. في أي مكان كنتم وجب أن تستقبلوا، يعني أن تصلوا جهة المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام في مكة، إذن في أي مكان كنتم فصلوا جهة مكة وبالضبط جهة البيت الحرام، لأن الكعبة وسط البيت الحرام. فلما نسخ هذا الأمر بعض الصحابة ممن كانوا خارج المدينة ما عرفوا، وقاموا كيصلوا إلى بيت المقدس، صلوا بعض الصلوات إلى بيت المقدس، ومنهم من مات قبل أن يبلغه الحكم، مات. فلما نزلت الآية جاءوا بعض الصحابة يسولوا النبي عليه الصلاة والسلام، عرفوا أن الآية نزلت قبلهم لم يعلموا بها، فجاءوا يسألون عمن صلى بعض الصلوات إلى بيت المقدس، ما حكم صلاته؟ فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى إيمانكم؟ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. إذن الشاهد من الآية أنه عبر بالإيمان عن الصلاة، والصلاة عمل من أعمال الجوارح، الصلاة اللي هي من أعمال الجوارح عبر الله عنها بالإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فدل هذا على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، على أن العمل إيمان من الإيمان، لهذا قال الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وفي صحيح البخاري الإمام البخاري في الصحيح عقد أبوابا كثيرة مصرحة بأن العمل داخل في مسمى الإيمان. من الأبواب في صحيح البخاري أنه بوب بباب قال باب الجهاد من الإيمان، والجهاد من أعمال الجوارح. قال باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان، باب اتباع الجنائز من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان، وغير ذلك من الأبواب. إذن فهو يصرح بأن هذه الأعمال داخلة في الإيمان خلافا لمن أخرجها منه. ومن الأحاديث الصريحة في منهج أهل السنة قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث يدل على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أنه يزيد وينقص. كيف؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أولا قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أي درجة ومرتبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، فبين بهذا أن أهل الإيمان متفاوتون فيه. ما سبب تفاوت أهل الإيمان في الإيمان؟ تفاوتهم في الأعمال، فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنه قال بضع وسبعون شعبة. ثم قال أعلاها قول، شوفوا قول اللسان، قول يتحدث عن ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عن مراتب الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، إماطة الأذى عمل، عمل، والحياء هذا عمل القلب، والحياء شعبة من الإيمان. إذن فقوله قول لا إله إلا الله دليل على أن الإيمان قول باللسان، وإماطة الأذى عمل بالجوارح، والحياء اعتقاد بالقلب، لأننا ملي كنجعلوا القسمة ثلاثية فيدخل في اعتقاد القلب قوله وعمله، قول القلب وعمله وعمل القلب. وقوله أعلاها أدناها فيه دليل على أن أهل الإيمان في الإيمان على مراتب، أنهم متفاوتون على درجات وليسوا في درجة واحدة. إذا الحاصل أن مذهب مرجئة الفقهاء وهذا الذي سمعناه أنهم يقولون الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. وبعضهم، بعض أهل البدع من المرجئة، يجعل الإيمان هو تصديق القلب ويجعل الإقرار شرطا في هؤلاء من مرجئة الفقهاء. وحد طائفة من مرجئة الفقهاء يجعلون الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان شرط فيه. ما معنى شرط فيه؟ هذا الخلاف بين هذا القول الأول والثاني كأنه لفظي. شرط فيه بمعنى تتوقف عليه ماهية الإيمان، لكنه ليس ركنا في الإيمان، ليس داخل ماهية الإيمان. إذن فالقولان الأول والثاني للمرجئة الفقهاء يتفقان على أن الإنسان لا يكون مؤمنا إلا باعتقاد القلب وقول اللسان، لكن الفرق أن المشهور من مذهب مرجئة الفقهاء أن قول اللسان داخل في مسمى الإيمان، ركن، ركن داخل في الماهية، وعلى هذا الإقرار شرط هو خارج الماهية. لكن على كل حال تتوقف عليه ماهية الإيمان، لأن الشرط والركن معا تتوقف عليهما ماهية الشيء، والفرق أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية، لكن هما معا تتوقف عليهما ماهية الشيء. فإذا هذان قولان متقاربان لمرجئة الفقهاء، يكاد يكون الفرق بين القولين فرقا لفظيا، لأن الأولين جعلوا قول اللسان ركنا وهؤلاء جعلوه شرطا أي خارج مسمى الإيمان، ويتفقان معا على أن من اعتقد بالقلب ولم يقل باللسان ليس بمؤمن، لفقد الركن على الأول ولفقد الشرط على الثاني. مهم هذان قولا. القول الآخر قول الجهمية، قول الجهم بن صفوان إمام الجهمية مؤسس هذا المذهب. يقولون هؤلاء هم أهل الإرجاء حقا، يقولون الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد المعرفة، ولا يكادون يذكرون فرقا كبيرا بين التصديق والمعرفة. مهم كيقولوا الإيمان مجرد تصديق، غير يصدق الإنسان بقلبه أنه لا إله إلا الله كفاه ذلك في الإيمان، أو أن يعرف أنه لا إله إلا الله كفاه ذلك في الإيمان، وهذا قول من أبشع الأقوال الباطلة. ومن أخطر الأقوال الفاسدة أن الإيمان يكفي فيه مجرد صديق أو مجرد المعرفة. لازم قولهم هذا بناء على مذهبهم، لازم قولهم هذا أن أي مكلف إذا عرف ربه فإنه يكون مؤمنا. إذا الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون الله تعالى، إذا فهم مؤمنون بناء على مذهب هؤلاء الجهمية، هؤلاء الغلاة من المرجئة، بناء على مذهب هؤلاء وهم غلاة المرجئة الجهمية. فالكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين لأنهم يعرفون الله تعالى ويصدقون بوجود الله عز وجل. قال الله تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذن يعرفون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن قوم عاد وثمود أنهم قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة من السماء. وقال الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا: ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إلى آخره. فالمقصود أنهم يعرفون الله، يعرفون ويصدقون بوجوده، يقولون لو شاء الله كذا إلى آخره. فلازم هذا المذهب أن هؤلاء مؤمن، وهذا قول من أبشع الأقوال الباطلة وأعظمها فسادا، ولا يخفى فساده على المسلمين. من المرجئة واحد المرجئة يسمون بالكرامية، وقولهم أيضا قول باطل. هؤلاء الكرامية ايش كيقولوا؟ كيقولوا الإيمان هو الإقرار باللسان، لم يشترطوا تصديق القلب. الإيمان هو الإقرار باللسان، ولازم مذهبهم أن المنافق مؤمن، لأن المنافق يقر باللسان بالإيمان. ولهذا هم يقولون المنافق مؤمن لكن إذا مات فهو مخلد في النار، يعتبرونه مؤمنا في الظاهر والباطن، في مؤمن غير في أحكام الدنيا، لا مؤمن حقا في الظاهر والباطن، لكن إذا مات فإنه مخلد في النار، كذا يقولون. فخالفوا جماعة المسلمين في الاسم دون الحكم. ما معنى خالفوا في الاسم؟ أنهم سموه مؤمنا في الظاهر والباطن وما قالوا شيء، ولكن لم يخالفوا في الحكم، اللي هو أنه إن مات على النفاق خالد مخلد في نار جهنم. والمنافق عند المسلمين ليس بمؤمن حقيقة، عند الله تعالى ليس بمؤمن، لقول ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والله تعالى يتحدث هنا عن المنافقين. ومن الناس من يقول بلسانها، ويقول إقرار ذي اللسان كين، لكن الله تعالى نفى عنهم قال وما هم بمؤمنين، فدل هذا على أنه ليس كل من يصرح بلسانه بالإيمان، يقر بلسانه ألا إنه محمد رسول الله، يكون بذلك مؤمنا حقا. إذا الحاصل أن هذه أربعة مذاهب لمن خالفوا السنة في الإيمان. المذهبان الأول والثاني متقاربان لمرجئة الفقهاء، والمذهب الثالث هو مذهب غلاة المرجئة، مذهب المرجئة الأصليين، أن الإيمان مجرد التصديق ومجرد المعرفة. والثالث مذهب الكرامية، أن الإيمان هو الإقرار باللسان. وكل هذه الأقوال مخالف للصواب. نعم، أقربها للسنة هو مذهب مرجئة الفقهاء، لأنهم كما تقدم خالفوا في إدخال العمل في مسمى الإيمان، لم يدخلوا عمل الجوارح وعمل القلب. وسيظهر لكم ما يترتب على هذا من الكلام الآتي بإذن الله تعالى. لكن هنا نذكر شبهة من شبهاتهم ونختم بها إن شاء الله ونرد عليها. ينبغي أن يعلم أن مرجئة الفقهاء هؤلاء، أو عموما المرجئة الذين يقولون الإيمان هو تصديق القلب، لهم شبه، وقد ردها أهل السنة بتفصيل. لكن من أقوى شبههم أنهم يقولون الإيمان في اللغة هو التصديق، يستدلون باللغة العربية، يقول لك الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين كما ذكر تبارك وتعالى في كتابه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فلسان الشريعة لسان عربي، وقالوا إذا رجعنا إلى اللغة نجد أن الإيمان هو التصديق لغة، وهذا القول غير صحيح، ليس بمسلم. نرد ذلك، نقول فرق في اللغة بين الإيمان والتصديق معنى واستعمالا، فرق بينهما في المعنى والمضمون، وفرق بينهما في الاستعمال. أما من جهة المعنى، ما كنقولوا؟ كنقولوا التصديق أعم من الإيمان، إيمان أخص والتصديق أعم. ولا يجوز الاستدلال بالعموم على الدعوة، بمعنى لا يجوز أن تكون أن يكون الدليل أعم من الدعوة، لا يجوز أن يكون الدليل أعم من الدعوة، لأن الأعم لا يستلزم الأخص، هذا معلوم عند أهل الجدل والمناظرة، الأعم لا يستلزم الأخص. فمثلا المثال اللي كتعرفوه جميعا، الإنسان بالنسبة للإنسان والحيوان بينهما عموم وخصوص، الإنسان أخص والحيوان، لأن الحيوان يشمل الإنسان والأسد والناقة، هذه كلها داخلة في الحيوان، والإنسان أخص من الحيوان. هل وجود الحيوان يستلزم وجود الإنسان؟ لا، بمعنى إذا رأيت شيئا بعيد وقلت ذاك حيوان، رأيته يتحرك، هل يلزم منه أن يكون إنسانا؟ لا يلزم، قد يكون أسدا أو فرسا أو ناقة أو بقرة أو شاة أو غير ذلك، واضح المعنى؟ فلا يجوز أن يكون الدليل أعم من الدعوة، يجب أن يكون مساويا لها حتى يصح الاستدلال. إذن هنا شنو نقول لهم؟ التصديق في اللغة أعم من الإيمان، التصديق أعم من الإيمان. طيب شنو الفرق؟ التصديق في العربية يطلق على التصديق بأي شيء، والتصديق لأي مخبر، تصديق لأي شيء، سواء أكان الشيء الذي يخبرك به المخبر، سواء أكان مما تعرفه أو مما لا تدركه ولا تعرفه ولا تحس به. أي شيء إذا أخبرك به أحد وكنت توافقه تسمى موافقتك تصديقا، هذا من جهة التصديق أعم. أما الإيمان فلا، الإيمان لا يستعمل في العربية إلا في شيء لا يدركه المخبر، واحد المخبر أخبرك بشيء لا تدركه ولا تعرفه، ليس معروفا، عاد حينئذ يقالش آمن فلان بفلان، آمن فلان بفلان أي صدقه في أمر لا يدرك ولا يعرف. أما إذا كان الشيء معلوما معروفا فيقال صدقه ولا يقال آمن به. فمثلا إذا قال لك أحد طلعت الشمس، يخبرك كيقول لك راه الشمس، انت كنت داخل البيت لم ترى طلوع الشمس، كنت داخل المسجد لم ترى طلوعها، فقال لك احد دخل المخرج قال لك قد طلعت الشمس، تريد ان تخبره انك صدقته، لا يصح في اللغه تقول امنت لك، تقول صدقتك ولا تقول امنت لك، لان هذا الامر امر ظاهر ومما يدرك ويعرف، مما يمكن للمخبر ان يدركه ويعرفه. لكن من اخبرك بامر لا تدركه، إما هذا الأمر يكون غيبي لا تدركه، مثلا شي حاجة غيبية أن الجنة والنار حق وكذا، ولا هذا الأمر لا يكون غيبيا لكنه يكون غائبا عنك، شيء مما شيء محس يقع يعني بالحواس لكنه غائب عنك بعيد عنك، فكذلك يمكن أن تقولش آمنت بك ولا آمنت لك إذا أخبرك بشيء مثل هذا. ومن هذا قول إخوة يوسف لأبيه مما جاء إليه، قالوا لي وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذا لاحظ نفوا الإيمان أن يؤمن لهم وإن كانوا صادقين في حقيقة الأمر. طيب لماذا؟ لأنهم أخبروه بأمر غائب عنه، شيء لا يمكنه أن يدركه، بعيد عليه وما وقعش بحضرته، وقع في غيبته، لأن كل شيء لا يمكنك أن تراه فهو غيب بالنسبة لك، فهذا الأمر وقع في غيبته ليس في حضوره، وبالتالي قالوا لي وما أنت بمؤمن لنا، لم يؤمن بما قالوش وما أنت بمصدق، قالوا له ما أنت بمؤمن، لأن المعنى هنا أخص، ولهذا قالوا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن من جهة الاستعمال التصديق أعم من الإيمان، الإيمان أخص، فكيف يقال إنهما مترادفان، إنهما بمعنى واحد؟ هذا واحد، مع أن الأعم لا يستلزم الأخص، إذن من جهة المعنى ظهر الفرق. من جهة الاستعمال كيف الفرق؟ والفرق في الاستعمال راه دليل على الفرق في المعنى. فمن جهة الاستعمال آمن هذا الفعل يتعدى بالباء واللام، يقال آمنت له وآمنت به. العرب تستعمل آمنت به بالنسبة إلى الخبر أو بالنسبة إلى الشيء المؤمن به، إذا أخبرك شخص بخبر وأردت أن تخبر بتصديقك للخبر بغض النظر عن المخبر، تقول آمنت به أي بذلك الخبر، أو آمنت به بذلك الشيء الذي يجب الإيمان به، آمنت به بأن الجنة والنار حق بكذا. ويقولون آمنت له بالنسبة للشخص المخبر، آمنت به، آمنت له بالنسبة للشخص المخبر، آمنت لك أيها المخبر أي صدقتك، آمنت لك أي صدق. ولهذا لاحظوا قالوا إخوة يوسف وما أنت بمؤمن بنا ولا مؤمن لنا، بمؤمن لنا لأنهم يقصدون أنفسهم، بمعنى لست تصدق خبرنا. فالعرب تعدي آمن بالباء واللام، لكن فرق، تعديه بالباء إذا قصد الإخبار بالإيمان بالخبر أو بشيء المؤمن به عموما، وإذا قصد الإخبار بتصديق المخبر يقولون آمنت له، آمنت لفلان صدقته، آمنت بكذا وكذا من مما يجب الإيمان به أو مما ينبغي الإيمان به، آمنت بكذا وكذا بشيء يطلب الإيمان به. أما صدق فإنه متعد بنفسه، آمن يتعدى بالله والباء، صدق متعد بنفسه، تقول صدقت فلانا، صدقته، صدقتك، لا يتعدى بالحرف، يتعدى بنفسه. إذن فظهر أن التصديق يختلف عن الإيمان من جهة اللفظ والاستعمال ومن جهة المعنى والمضمون، ولهذا لا يصح أن يقال أن يفسر الإيمان بالتصديق استدلالا باللغة. إذن من أقوى الأدلة استدل بها أهل البدع قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، لذلك من اللي جو يعرفوه شرعا قالوا الإيمان هو التصديق، ومنهم من زاد الإقرار باللسان. ونختم فائدة وهي أنه ينبغي أن يعلم أن أهل السنة وإن كانوا يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، فإنهم يقولون إن ما في القلب أصل لأعمال الجوارح. نعم احنا كنقولوا هالثلاثة كلها داخلة في مسمى الإيمان، لكن شنو هو المحرك لأقوال اللسان وعمل الجوارح؟ شنو هو المحرك؟ هو القلب. فإذا صلح ما في القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد ما في القلب فسدت الجوارح. فما في القلب أصل لأعمال الجوارح ولأقوال اللسان، بمعنى داكشي اللي كيخرج من لسانك راه ناشئ عما في ما في قلبك، وما يكون منك من عمل جوارح ناشئ عما في قلبك من خير أو شر على حسب، من صلاح أو فساد، عمرها كلها داخلة، لكن المحرك للأعضاء على العمل هو القلب. فالقلب يعتبر بمثابة الملك والأعضاء بمثابة الجنود للملك. أنتم تعلمون أن الجنود لا تتحرك إلا بأمر الملك، كذلك الأعضاء لا تتحرك إلا بالقلب الذي هو كالملك للجوارح. ويصدق هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. إذن فالجوارح تابعة له، إن صلح صلحت وإن فساد فسدت. ولذلك يذكر أهل العلم أن فساد الظاهر، ده بعد من حيث الدنيا الله تعالى عالم ما في القلوب، من حيث الظاهر فساد الظاهر علامة على فساد الباطن، وصلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن. في القسم الأول هذا لا إشكال فيه، الأمر مضطرد، فساد الظاهر علامة على فساد الباطن. ما الغلط؟ واحد يكون في الظاهر فاسد، أعمال الجوارح عنده، يفعل المعاصي، يترك الواجبات، ويقول لا أنا القلب ديالي مزيان، لا يمكن، هما متلازمان من هذه الجهة، من جهة الفساد، من جهة الفساد هما متلازمان. فساد الظاهر يستلزم فساد الباطن، غير فساد القلب ما كيدلش على الكفر، لا، على أن القلب فيه من الفساد بحسب فساد الظاهر. القلب كيفسد بحسب ما يفسد من الظاهر، إلا كان الفساد كثير الفساد في القلب كثير، كان قليل الفساد، وهكذا. والعكس اللي هو صلاح الظاهر علامة، ماشي أمر قطعي، علامة وأمارة على صلاح الباطن، لكن لا تلازم. صلاح الظاهر علامة وأمارة على صلاح الباطن ولا تلازم، بمعنى في عندنا نحن في الظاهر هكذا يجب أن نعتقد أن صلاح الظاهر أمر على صلاح الباطن، لكن من جهة الحقيقة وما في نفس الأمر لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.